والحد فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فضيلة الشيخ، الأخت تقول توفي ولدي عمره 17 سنة بالمرض الخطير ولم يحج، وأنا أمه، ليس لدي أيضا أقارب، كيف أحج عنه؟ إذا أردت أن تحجي عنه، فإن تمكنت من الحج عنه بنفسك بأن يكون معك محرم وتذهبين تحجين عنه، وإذا لم تستطيعي وكلي من يحج عنه، تدفعين له تكاليف الحج. نعم، الحمد لله. Wahai Syekh, anak saya sudah meninggal pada usia 17 tahun disebabkan penyakit yang berbahaya. Sedangkan dia belum bisa menunaikan ibadah haji, dan sayalah ibunya, dan saya tidak memiliki satupun kerabat. Bagaimana saya bisa menunaikan ibadah haji untuknya? Kemudian Syekh Fadlan Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, jika Anda ingin menunaikan ibadah haji untuknya dan Anda mampu melakukannya sendiri dengan didampingi mahram Anda, silakan Anda pergi dan tunaikan ibadah haji untuk anak Anda. Namun jika tidak mampu, maka wakilkanlah kepada orang yang mau menunaikan ibadah haji untuknya dengan memberikan biaya kepadanya untuk keperluan ibadah haji. Wallahu ta'ala alam.